فإن الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين أفرأيتم ما كنتم تعبدون ما كنتم تعبدون Allah